يعني معنى هذا أنه إذا قيل بقوله أنه المماثلة الكاملة بين الخالق والمخلوق إذا وجب له ما يجب وامتنح عنه ما يمتنع. فهو يقول إذا قلتم باشتراك الخالق والمخلوق في الوجود لازم أن يكون وجود الخالق كوجود المخلوق في أنه يجوز له يجوز عليه ما يجوز على المخلوق ويجب ما يجب على المخلوق للمخلوق ويمتنع ما يمتنع عليه. فنقول ما يلزم هذا، نقول الخالق له وجود يخصه والمخلوق له وجود يخصه، هذا هو المنع، يعني أن لا نسلم لما ألزمنا به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.